أمة الإسلام هيا انفضي عنك الرماد، أمة الإسلام قومي ليس وقتا للرقاد. كان مجد في قديم زمانها، سل عنه أهل العلم والأجداد، سل كيف سابقت وقتها أقرانها، سل كيف قل الظلم والإفساد. كان مجد في قديم زمانها، سل عنه أهل العلم والأجداد، سل كيف سابقت وقتها أقرانها، سل كيف قل الظلم والإفساد. أمة الإسلام هيا انفضي عنك الرماد، أمة الإسلام قومي ليس وقتا للرقاد. أمة الإسلام قومي ليس وقتا للرقاد.